وإن كان الأشهر هو تحسينه وما المراد بالضبع هنا؟ المراد بالضبع هنا والله أعلم هو نوع من أنواع من أنواعه يأكل العشب لا يأكل اللحم ولا يأكل الجيف ويعدو على الإنسان، وهو ليس من جنس السباع، ليس من جنس السباع. وقد وجد هذا موجود، هذا موجود يعني لا يأكل إلا العشب ولا يأكل اللحم ولا يعدو على الناس وليس سبعا. أما الضبع المعروف هذا فهو سبع، بل هو من أخبث السباع، وهذا يدل على أيضا على أن الضبع نوع من الصيد لا يجوز صيده، لا يجوز صيده للمحرم، وهذا عام في كل جميع ما يصطاد مثل أرانب طيور، كل ما يصيده الإنسان في البر يحرم عليه أن يصطاده وهو محرم. قال: باب ما جاء في الاغتسال لدخول مكة. قال: حدثنا يحيى بن موسى قال: أخبرني هارون بن صالح أنه قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لدخول مكة بفخ. قال أبو عيسى: هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل لدخول مكة. وبه يقول الشافعي: يستحب الاغتسال لدخول مكة. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما، وعلي بن المديني وغيرهما، ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديثه. الاغتسال لمكة إنما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا أراد دخول مكة اغتسل رضي الله عنه. والمعلوم والمعروف من سيرة ابن عمر أنه كان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الحديث وإن كان في إسناد عبد الرحمن بن زيد أسلم وهو ضعيف، لكنه ليس حديثا منكرا، وإنما وافقه العمل، وافقه عمل الصحابة رضي الله عنهم، فهو يدل على استحباب الاغتسال عند دخول مكة. ولعل هذا والله أعلم يعني يصدق على المسافر يعني سفرا طويلا ويحتاج إلى شيء من، أما من كان حديث عهد بغسل كسفر بطائرة أو نحو ذلك، الذي يظهر والله أعلم أن ذلك أنه يعني لا يقال له اغتسل عند دخولي، إن يعني لأن ذلك معلوم بأنه معلل بأنه لمزيد النظافة ومزيد هذا هو ليس مثل غسل الجمعة مثلا. نعم. قال: باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها وخروجه من أسفلها. قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أبو عيسى: حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح. وهو في الصحيحين، وهو يدل على يعني هذا من السنة أن يفعله الإنسان إذا تيسر له. والحكمة من ذلك والله أعلم أن ذلك كان أيسر للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما كان كذلك فكان يفعله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم مكة نهارا. قال: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهارا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. نعم. بعد الإسناد. قال: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر. والله إن كان المقصود بالعمري عبد الله المكبر فهو ضعيف. إيش كان عندك؟ عبيد الله. حديث حسن. والذي يظهر والله أعلم أنه هذا الذي يعني هذا الذي حدث أن النبي دخل في مكة نهارا، بدليل أن حديث عائشة أنهم باتوا بسرف عند مكة ثم دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة نهارا. نعم. قال: باب ما جاء في كراهية رفع اليد عند رؤية البيت. قال: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن أبي قزعة الباهلي عن المهاجر المكي أنه قال: سئل جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أيرفع الرجل يديه إذا رأى البيت؟ فقال: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أفكنا نفعله؟ قال أبو عيسى: رفع اليد عند رؤية البيت إنما نعرفه من حديث شعبة عن أبي قزعة، واسم أبي قزعة سويد بن حجير. نعم. هذا ليس له إسناد ثابت، لا مرهوعا ولا موقوفا فيما أعلم، وهو رفع اليدين عند رؤية البيت. وهل رفعهما يكون كهيئة الذي يرفعهما أثناء تكبيرة الإحرام، أو رفعهما كهيئة رفع الداعي؟ ما في شيء واضح في هذا وصريح. الذي يظهر والله أعلم أن هذا ضعيف. نعم. قال: باب ما جاء كيف الطواف. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم أنه قال: حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد فاستلم الحجر ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعة، ثم أتى المقام فقال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت، ثم أتى الحجر بعد الركعتين فاستلمه، ثم خرج إلى الصفا، أظنه قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. نعم. حديث جابر في الصحيحين، وهو جزء من حديثه الطويل الذي رواه مسلم بتمامه، وهو يدل على أن المحرم إذا دخل مكة ودخل الحرم أول ما يبدأ بالطواف، لا يبدأ بشيء قبل الطواف، فهي تحية البيت أن يبدأ بالطواف، والطواف يبدأه باستلام الحجر، يبدأ من الحجر ويختم بالحجر، الحجر الأسود، ويكبر كما جاء في الأحاديث الأخرى الثابتة، وفي رواية أنه مع الأولى يسمي مع الشوط الأول يسمي ويكبر: بسم الله الله أكبر. إن تيسر له أن يستلمه ويقبله، فهذا هو الأكمل. وإلا كما سيأتي في الأحاديث الأخرى يستلمه بيده، فإن لم يتيسر استلمه بشيء بيده إذا تيسر له ذلك. وهذا طواف القدوم، يسمى طواف القدوم، فإن الرمل خاص به، الرمل وهو الجري بسرعة فوق المشي في الأشواط الثلاثة، هذا خاص بطواف القدوم، فلم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعله عليه الصلاة والسلام في طواف الإفاضة ولا طواف الوداع، وإنما فعله في طواف القدوم، رمل ثلاثا ومشى أربع عليه الصلاة والسلام. ثم إنه صلى بعد ذلك سنة الطواف خلف مقام إبراهيم، خلف مقام إبراهيم، وتلا قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ويأتي الكلام ويأتي تفصيل الكلام على بعض الأمور المتعلقة بالطواف. قال: باب ما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر. قال: حدثنا علي بن خشرم قال: أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعة. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أبو عيسى: حديث جابر رضي الله عنه حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. قال الشافعي: إذا ترك الرمل عمدا فقد أساء ولا شيء عليه، وإذا لم يرمل في الأشواط الثلاثة لم يرمل فيما بقي. وقال بعض أهل العلم: ليس على أهل مكة رمل ولا على من أحرم منها. على كل حال، يعني الرمل سنة، الرمل سنة، إن تيسر له وكان هناك فسحة في الطواف فإنه يرمل، أما إذا كان الطواف فيه زحام فلا يشرع له أن يتحرك وهو في مكانه كما يفعل بعض الناس، يجري وهو في مكانه لأجل أنه هذا غير مشروع. مشروع إذا هناك فسحة وتستطيع أنك ترمل، أما إذا كان هناك زحام فإنك تمشي ولا ترمل، تمشي ولا ترمل. إيش قال آخر ما قال إن شاء الله؟ قال أبو عيسى آخر ما قال وش آخر؟ قال بعض على العلم: ليس على مكة رمل ولا على من أحرم منها. أنا مكة لا، إنما هذا على الوافد فقط، الوافد هو الذي يرمل، أما أهل مكة فإنهم لا يرملون. قال: باب ما جاء في استلام الحجر والركن اليماني دون ما سواهما. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان ومعمر عن ابن خثيم عن أبي الطفيل قال: كنت مع ابن عباس رضي الله عنهما ومعاوية لا يمر بركن إلا استلمه، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني. فقال معاوية رضي الله عنه: ليس شيء من البيت مهجورا. وفي الباب عن عمر رضي الله عنه قال أبو عيسى: حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، أي أن لا يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني. نعم، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو يدل على أن المشروع هو استلام الحجر الأسود وتقبيله، وجاء في حديث السجود عليه. أما الركن اليماني فإنه فقط يستلمه بيده اليمنى، يستلمه بيده اليمنى. والسر في ذلك في ترك استلام بقية الأركان أن البيت لم يبنى على قواعد إبراهيم، إنما لما بنته قريش قصرت بهم النفقة فلم يكملوه. أما الحجر فهو على القواعد، الحجر على القواعد، والركن اليماني كذلك على القواعد. ولذلك كان النبي يستلمه عليه الصلاة والسلام، يستلم الحجر الأسود ويستلم الركن اليماني. واستلام الحجر الأسود طبعا في كل شوط يستلمه في قبل الشوط الأول وبعد الشوط السابع. انتبه إلى فائدة هذه، من أهل العلم من يقول إنه لا يستلم بعد السابع، والصواب أنه إذا فرغ من السابع يستلمه. وقد ثبت عن أنس أو جابر، ذكره الحافظ في فتح الباري، أنه كان يفتتح به ويختتم، يفتتح بالحجر ويختتم. وفي حديث جابر المتقدم أيضا فائدة أخرى، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أنه صلى خلف المقام، جاء عند زمزم وصلى عند خلف المقام، ثم جاء عند زمزم وشرب عليه الصلاة والسلام، ثم عاد للصفا ليسعى، عاد واستلم الحجر مرة أخرى عليه الصلاة والسلام. هذا من السنة إذا تمكن الإنسان، إذا تمكن الإنسان، وإلا فإنه أقصد أثناء الطواف، أثناء الطواف إذا تمكن من استلامه أو تقبيله فإنه يفعل ذلك، وإن لم يتمكن فإنه يشير إليه. إن تمكن من أن يستلمه بشيء في يده كما فعل النبي استلمه بمحجن، فهذا أيضا حسن. نعم. قال: باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن عبد الحميد عن ابن يعلى عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مطبعا وعليه برد. قال أبو عيسى هذا حديث الثوري عن ابن جريج، ولا نعرفه إلا من حديثه، وهو حديث حسن صحيح. وعبد الحميد هو ابن جبير بن شيبة عن ابن يعلى عن أبيه، وهو يعلى ابن أمية. نعم. الاطباع هو أن يعني يرد الرداء على كتفه الأيمن، على كتفه الأيسر، ويبرز كتفه الأيمن، يبرز كتفه الأيمن. هذا هو الاطباع، وهو خاص أيضا بطواف القدوم، خاص بطواف القدوم. نعم. قال: باب ما جاء في تقبيل الحجر. قال: حدثنا هناد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة أنه قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر ويقول: إني أقبلك وأعلم أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبلك. وفي الباب عن أبي بكر وابن عمر رضي الله عنهما. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا حماد بن زيد عن الزبير بن عربي أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. فقال الرجل: أرأيت إن غلبت عليه؟ أرأيت إن زحمت؟ فقال ابن عمر: اجعل أرأيت باليمن، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال: وهذا هو الزبير بن عربي روى عنه حماد بن زيد والزبير بن عادي كوفي يكنى أبا سلمة، سمع من أنس بن مالك رضي الله عنه وغير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه سفيان الثوري وغير واحد من الأئمة. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه، والعمل على هذا عند أهل العلم أنهم يستحبون تقبيل الحجر، فإن لم يمكنه ولم يصل إليه استلمه بيده وقبل يده، وإن لم يصل إليه استقبله إذا حاذى به وكبر، وهو قول الشافعي. نعم، كلا الحديثين بالصحيح، الحديثين الصحيح. قد جاء في حديث خارج الصحيح وهو حديث حسن أن الحجر الأسود يمين الله في الأرض، الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وهو حديث حسن. وليس المقصود بيمين هنا صفة، لا، وإنما لأجل أنهم أنه العلة في تقبيله أنه يمين الله في الأرض، فهو تعظيم لله عز وجل، تقبيله تعظيم لله سبحانه وتعالى، فيستحب تقبيله واستلامه. وفي رواية في الصحيح في صحيح مسلم: السجود عليه، والسجود عليه. وإن كان ابن عمر يعني كأنه لا يريد أن السائل يتساهل في ترك استلامه وتقبيله، فقال له: اجعل رأيت في اليمن، هذا مراده. وإلا إذا كان هناك زحام شديد فلا يزاح، إذا كان هناك زحام شديد فلا ينبغي له أن يزاح. وقد جاء في فضله وفي فضل استلام الركن اليماني أحاديث. نعم، استلم يده وقبل يده. نعم، يقبل يده. نعم، هكذا ثبت. لا، لا يقبل يده فقط إذا استلمه. قال: باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فطاف بالبيت سبعا فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى خلف المقام، ثم أتى الحجر فاستلمه، ثم قال: نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا وقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا قبل المروة، فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يجزه وبدأ بالصفا. واختلف أهل العلم في من طاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة حتى رجع، فقال بعض أهل العلم: إن لم يطف بين الصفا والمروة حتى خرج من مكة، فإن ذكر وهو قريب منها رجع فطاف بين الصفا والمروة، وإن لم يذكر حتى أتى بلاده أجزأه وعليه دم، وهو قول سفيان الثوري. وقال بعضهم: إن ترك الطواف بين الصفا والمروة حتى رجع إلى بلاده فإنه لا يجزيه، وهو قول الشافعي. قال: الطواف بين الصفا والمروة واجب لا يجوز الحج إلا به. نعم، هناك مسائل إن شاء الله سوف نتعرض لها: ما الذي يقال بالطواف، وهل تشترط الطهارة للطواف، لعله يبوب لها التلمذي. وأما بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة، طبعا الحديث هذا في الصحيحين الذي ذكره رحمه الله، فهو بالنسبة للعمرة لا ريب أنه يعني لا تتم العمرة إلا به. أما بالنسبة للحج أيضا يعني فالعلماء اختلفوا، فمنهم من قال إنه ركن، ومنهم من قال إنه واجب يجبر بدم. والأظهر والله أعلم أنه ركن من أركان الحج، طبعا هذا إذا لم يسعى في قدومه في أول ما قدم مكة وهو حاج، ما سعى حينئذ لا بد من السعي، وعليه فإذا عاد إلى بلده ولم يسعى يؤمر بأن يعود ويرجع ويسعى، يؤمر بالعودة والرجوع والسعي، وإلا فإنه لم يتم حجه. وبهذا صرحت عائشة رضي الله عنها قالت فلعمري أو كذا، وقال لا أتم الله عز وجل حج من لم يطف بين الصفا والمروة. والقرآن أشار إلى ذلك في قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فالطواف بين الصفا والمروة ركن على الصحيح من أقوال العلماء، ركن من أركان الحج. وأما القول بأنه واجب يجبر بدم فهذا يعني اجتهاد من بعض أهل العلم، لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه أفتى بهذه الفتوى وقال إن ترك السعي يجبر بدم، بل الثابت عنهم رضي الله عنهم أنه لا بد من السعي، وعليه فإنه إذا عاد إلى بلد مخير ترجع إلى مكة وتسعى، وإلا فإنك لم تقضي حجك ولم تقضي عمرتك، وعليك قضاؤه، عليك قضاء الحج وقضاء العمرة. من أين يبدأ السعي؟ يبدأ من الصفا، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل قال أبدأ بما بدأ الله به، استقبل الصفا كما سيأتي، وذكر الله ودعا عليه الصلاة والسلام، استقبل الكعبة وهو على الصفا فذكر الله ودعا عليه الصلاة والسلام، ثم نزل في، فلما جاء إلى بطن الوادي سعى بين في بطن الوادي، في علمين اليوم توضح بطن الوادي، سعى عليه الصلاة والسلام. معنى سعى يعني اشتد، وهذا عليه الصلاة والسلام قد ربما فعله وربما تركه، ربما تركه كما قال ابن عمر. إذا السنة أنه إذا كان في بطن الوادي يشتد في السعي، فإذا تعداه فإنه يعود ويمشي كالعادة. ويستحب له ذكر الله عز وجل في السعي، كما أنه يستحب له ذكر الله في الطواف، إلا أنه في الطواف ثبت عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه كان يقول بين الركن والحجر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا أيضا مأخوذ من القرآن الكريم، فإن الله سبحانه وتعالى قال ومنهم من يقول، وهذه في سياق جاءت الآية في أثناء آيات الحج، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإن شاء في الطواف اشتغل بذكر الله، التسبيح والتهليل، وإن شاء اشتغل بالدعاء، يدعو ربه. وهذا المعنى، هذا المقصود، احنا في بعض الجهات عندنا في السعودية هنا يسمون السائل والذي يسأل الناس يسمونه طواف. فهذا أنت حينما تطوف بهذا البيت فأنت مثل الطواف هذا الذي يطوف على الناس، ولله المثل الأعلى، يطوف على الناس ويسألهم، فأنت تطوف بالبيت وتسأل ربك سبحانه وتعالى، تطوف بالبيت وتسأل الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة فقد جاء عن ابن مسعود صح عنه وغيره، حتى ابن عمر كذلك، أنه كانه كان رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ما لا أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. هذا من الأذكار التي يقولها أثناء السعي بين الصفا والمروة. فإذا بلغ المروة وقف في أعلاها واستقبل البيت ودعا مثل ما فعل على الصفا، ولعل الترمذي يذكره. وهكذا يفعل 7 مرات ويكون ختام سعيه بالمروة، يكون ختام سعيه بالمروة. هل تشترط الطهارة للسعي؟ الصواب والله أعلم أن الطهارة لا تشترط لا للطواف ولا للسعي. نعم يستحب له أن يطوف وهو متطهر، هذا صحيح. أما أن الطهارة شرط لصحة الطواف فهذا غير صحيح. فلو أنه مثلا أحدث في طوافه فإنه يكمل طوافه، أحدث في طوافه فإنه يكمل الطواف. وإنما قلنا ذلك لأنه لا يوجد دليل لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، بل ولا عن أحد من الصحابة، ولا عن أحد من الصحابة، لا يوجد دليل عن أحد من الصحابة أن الطواف أن الطهارة شرط لصحة الطواف. ولم يمنع النبي أحد يطوف بالبيت وهو غير متطهر إلا الحائض فقط، فقال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف إيش بالبيت. وأما من عداها فإن نعم صحيح أن أول ما قدم النبي توضأ وطاف، هذا لا ريب فيه، هذا لا ريب فيه، وهو الأفضل وهو الأكمل أن يطوف الإنسان متطهرا. لكن لو أنه اضطر وأحدث مثلا فإنه يكمل طوافه، فإنه يكمل طوافه وطوافه صحيح. وأما السعي فالخلاف فيه ضعيف، الخلاف في كون الطهارة شرط له ضعيف جدا، والأكثرون أنه لا تشترط الطهارة للسعي. أكثرون حتى لو أن امرأة حائض، لكن هذا كان أول قبل أن يدخل المسعى في المسجد، طافت وهي طاهرة ثم حاضت بعد ذلك فإنها تسعى، فإنها لا حرج عليها أن تسعى بين الصفا والمروة. نعم. أي نعم نعم نعم يشرح نعم ابتداء بالنبي إذا صعد قال إن الصفا والمروة من شعائر الله. هل يجوز فصل الطواف عن السعي بفترة يعني يوم أو يومين أو كذا؟ لا، الأصل أن السعي يكون بعد الطواف، لكن إذا كان الإنسان مثلا كبير في السن ولا يستطيع، طبعا هذا أول الآن ممكنه يعني الأمور هذه غير، لكن لو كان مثلا كبيرا في السن أو امرأة تبطة ثقيلة فاضطرت أنها تسعى مثلا في يوم أو يومين أو 3 كل يوم تسعى شوطين أو لأنها تبطة، فسعيها صحيح. وقد حدث هذا في زمن الصحابة ولم ينكروا. نعم. قال باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. وفي الباب عن عائشة وابن عمر وجابر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والذي يستحبه أهل العلم أن يسعى بين الصفا والمروة، فإن لم يسعى ومشى بين الصفا والمروة رأوه جائزا. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان أنه قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يمشي في المسعى، فقلت له أتمشي في المسعى بين الصفا والمروة؟ قال لئن سعيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى، ولئن مشيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا شيخ كبير. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما نحو هذا. يعني هذا يقودنا إلى الحديث، لعلنا نختم بهذه المسألة، الحديث في الركوب للطواف، هل يركب للطواف؟ من أهل العلم من أجاز ذلك، ومنهم من منع ذلك، ومنهم من فصل فقال إن كان لا يستطيع المشي فلا حرج أن يطوف راكبا، وقد فعل النبي ذلك وطاف راكبا عليه الصلاة والسلام. وأم سلمة أيضا اشتكت إلى النبي أنها لا تستطيع أن تطوف، فقال: طوفي على بعيرك من وراء الناس، طوفي على بعير. فإن كان هناك ما يدعو للطواف راكبا نسبة للطواف، الكلام في الطواف، فإنه لا بأس. وأما إذا لم يكن هناك سبب فلا يجوز له أن يطوف راكبا. إذا كان إذا لم يكن ثم سبب فالأصل أنه يطوف على رجليه ولا يطوف راكبا. ولعل القرآن أشار إلى هذا في قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. فإذا كان سوف يأتي رجالا من بلده فكيف بالطواف بالبيت؟ الصواب والله أعلم أنه لا يجوز أن يطوف بالبيت إلا إن كان يحتاج إلى الركوب. أما السعي فالأمر فيه أسهل. أما السعي لماذا؟ لأنه يطول، وربما حدثت له إذا كان خصوصا إذا كان كبير أو مريض حدثت له، حينئذ يركب لا بأس بذلك. لكن الأفضل له أن يمشي على قدميه، حتى في السعي الأفضل له أن يمشي على قدميه. ولعلنا نقف إلى هذا الحد، وفق الله جميع ما يحبه الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.